عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث الحادي عشر يصح ان يسمى باب ما جاء في الورع. باب ما جاء في الورع. باب ما جاء في الورع. ما معنى الورع؟ الورع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا إلى ما لا يريبك. طيب وجه كونه من قواعد الدين ظاهر، هذا في كل أبواب الدين تدخل هذه القاعدة، كل أبواب الدين يشرع للمسلم أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ففي هذا الحديث حث على الورع، وقد علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن حسان بن أبي سنان أنه قال ما رأيت شيئا أهون من الورع وهو ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسائل أو قواعد متعلقة بالحديث، الأولى الفرق بين الورع والزهد. الفرق بين الورع والزهد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى عنه في مدارج السالكين، قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. أعيد، قال رحمه الله تعالى الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن تيمية وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وعلى هذا أيها الإخوة أيهما أرفع من الآخر؟ الزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه، ما أصعب ذلك، ما أعظم ذلك، أن أي شيء ما ينفعك في الآخرة تتركه. أما الورع فهو ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، فالزهد مرتبة أعظم من الورع، يدخل فيه الورع وزيادة. المسألة التي يليها، من اشتهر منه الفسق والمعاصي فلا يدعى إلى الورع والزهد. يعني واحد واقع في الكبائر تجي تدعوه للزهد والورع؟ هذا مثل الذي يأتي الشخص الذي واقع في الشرك والكفر ويدعوه إلى فضائل الأعمال، موجود ولا مو موجود؟ موجود. هذه جماعة التبليغ، يأتون الناس يطوفون على القبور والمشاهد ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، وش يكلم عن؟ يكلم عن السنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس. لا إله إلا الله، لأن الشرع أتى بأن يبدأ الإنسان بالأولى فالأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلما تأتي فاسق وفاجر وعندك كبائر الذنوب هذا تدعوه إلى أي شيء؟ تدعو إلى التوبة، إلى ترك المنكرات، إلى ترك الكبائر، ما تدعو للزهد والورع. جاء أهل العراق إلى ابن عمر فسألوه عن قتل أو عن دم البعوض في الحرم، فاستنكر عليهم وقال: تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ لا إله إلا الله. قال ابن رجب رحمه الله: فدل هذا على أن من كثرت منه المعاصي والفسق لا يدعى للورع، لأن الورع منزلة عالية، وهو قد وقع في الفسق واشتهر به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عشر. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني الحديث هو عنوان ماذا؟ هو عنوان الباب. مناسبة الاتيان بهذا الحديث في هذا الكتاب العظيم الذي هو من قواعد الإسلام أن هذا أصل يدخل في كل أبواب الدين، أن من كمال إيمان العبد وتمام إسلامه أن يترك ما لا يعني في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك والأخلاق وفي تعاملاتك في كل شيء، شيء ما يعني اتركه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وها هنا مسائل متعلقة بالحديث. أولا أن الإسلام يتفاضل وأن الإيمان يتفاضل، أن الإسلام يتفاضل وأن الإيمان يتفاضل، لذلك بعض المسلمين أفضل من بعض وبعض المؤمنين أفضل من بعض. بناء على ماذا؟ بناء على ما قاموا به من الإسلام وبناء على ما قاموا به من الإيمان. ولأن الإسلام يتفاضل والإيمان يتفاضل يصح الاستثناء فيه، فتقول: أنا مسلم إن شاء الله تعالى، أنا مسلم إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: الضابط فيما لا يعني المسلم هو الشرع لا الهوى وما تحبه النفس. يعني وش الضابط فيما ما لا يعني؟ الضابط الشرع، وليس ماذا؟ وليس هواك. يعني لو جاء واحد وقال طيب واحد أمامه منكر قال هذا لا يعنيني، لا مو صحيح، يجي يقول أنا مالي دخل، لا، الشرع أمرك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن بعض الناس يتخذ هذا الحديث ذريعة في التساهل في الدين، وماذا؟ التحلل من الواجبات، منها التحلل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس والصبر على أذاهم، وش يقول؟ يقول أنا مالي دخل، هذا لا يعنيني، والعياذ بالله. المسألة التي تليها قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من أولى ما يدخل في ذلك المحرمات، من أولى ما يدخل في ذلك ماذا؟ المحرمات. المحرمات تعنيك، يعني فعلها يعنيك ولا يضرك؟ يضرك. فإذا كان أنت مأمور بترك ما لا يعنيك فكيف بما يضرك؟ من باب ماذا؟ من باب أولى وأولى. وذلك شامل أيضا للمكروهات والمباحات التي لا يحتاج إليها المسلم. المسألة التي تليها: ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وبعضهم صححه، لكن هذا الحديث وإن كما تقدم المسائل التصحيح والتضعيف هذا إضافي ويختلف باختلاف الناس، لكن لو كان هذا الحديث ضعيفا فهو ثابت من جهة ماذا؟ من جهة معناه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. الحديث الثالث عشر. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يصح أن يسمى باب محبة الخير للغير، باب ما جاء في محبة الخير للغير. وجه كون هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، هذا الحديث وهو محبة الخير للغير من إخوانك المسلمين يدخل في ماذا؟ في أي باب؟ كل باب، سبحان الله العظيم، كل أبواب الدين يدخلها ذلك. تحب لنفسك المعتقد الصحيح، تحب ذلك لإخوانك. تحب لنفسك العمل الصالح الصحيح، تحب ذلك لإخوانك. تحب لنفسك الأخلاق الفاضلة، تحب ذلك لإخوانك، وهكذا. تحب لإخوانك صلاح أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، تحب ذلك لإخوانك، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، الإيمان في اللغة هو التصديق، رحمكم الله، الإيمان في اللغة هو التصديق. وقد ذكر الأزهري في تهذيب اللغة إجماع أهل اللغة على ذلك. وأما الإيمان شرعا فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما عرفه السلف بناء على الأدلة الشرعية. الإيمان الشرعي اعتقاد بالقلب بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثانية أو القاعدة الثانية أو الثالثة التي بعدها أن نفي الإيمان لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. نفي الإيمان لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. نفي الإيمان لا يمكن أن يكون لأجل فعل مكروه أو فعل ترك مستحب. واضح يا مشايخ؟ نفي الإيمان لا يمكن أن يكون لترك مستحب أو فعل مكروه. نفي الإيمان لا يكون إلا لترك واجب أو فعل ماذا؟ أو فعل محرم. إذن من صيغ الأمر نفي الإيمان عمن ترك هذا الشيء، ومن صيغ النهي نفي الإيمان عن من فعل هذا الأمر. وقد أفاد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وابن القيم في أعلام الموقعين، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، وغيره من أهل العلم. المسألة الثالثة، المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل المراد الخير فقط أو الخير والشر؟ يعني تحب لإخوانك الشر مثل ما تحب لنفسك؟ نعم، يدفع الشر عنه، أي دفع الشر وليس الشر. أي نعم، سم البيان من الخير. نعم، فالمقصود هنا ماذا؟ يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ومن الخير دفع الشر. واضح؟ لأن هذا المقصود منه سياق في المدح والثناء. وثانيا أنه ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحب لأخيه من الخير. ومفهوم المخالفة أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. المسألة التي تليها، قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا محمول أو يحمل على الكبيرة من كبائر الذنوب. نفي الإيمان يحمل على ماذا؟ على الكبائر. فكل ما جاء نفي الإيمان عنه دل ذلك على أنه ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. أفاد ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه الأربعين. قال رحمه الله: لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل ذلك على أن من خصال الإيمان أن تحب الخير لإخوانك، بل من واجباته، فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد، وذلك واجب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من فتح الباري. قال النووي رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك. يعني بعض الناس يقول: كيف بحب للناس كل ما أحب لنفسي، ويعتقد أن هذا صعب ممتنع. قال: وليس كذلك، إذ معناه لا يكمن إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها. يعني مو مثل معناه أن أفرض أنك تحب زوجتك فتقول أحب لأخي ما أحب لنفسي، إذا أنا أطلق زوجتي ويأخذها إيش ويأخذها أخوي، لا، هذا مو ذلك، وإنما مثل ما عندك من الخير، واضح؟ قال: والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل أو مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة عن أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم. يا مشايخ الأكارم، كل واحد منا ينبغي أن يوطن نفسه على أن يكون سليم القلب لإخوانه بقدر استطاعته، ومن أعظم ما يصلح القلب في ذلك أن تعامل نفسك بنقيض قصدها السيء. يا مشايخي، تريد أن تقود نفسك وليس العكس، عاملها بنقيض قصدها السيء. النفس تدعوك إلى مقاصد سيئة، كيف تربيها؟ تربيها بأنك تعاملها بنقيض قصدها السيء. النفس مثل ما قال السلف: والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إذا أنت عاملت نفسك بنقيض قصدها السيء، لا تلبث إلا أن تنقاد لك بإذن الله تعالى. وجدت في نفسك على أحد إخوانك، ايش تفعل؟ تذهب وتزوره وتحمل معك هدية له. وجدت في نفسك محبة العلو، ماذا تفعل؟ أذلة على المؤمنين، تذل نفسك لإخوانك. والله إني رأيت بعض مشايخنا ونحن نخرج من عنده قد صف النعال بنفسه لنا ونحن خارجون، وأنا أظن أنه ما فعل ذلك إلا ليعامل نفسه بنقيض قصدها السيء. يمكن رأى من نفسه حب علو أن طلابي جايين، ورأى احترامهم وتقديرهم، وبدت نفسه تعجب بنفسه، قال: طيب أنا أود بنفسي، فعاملها بنقيض قصدها السيء. وجدت من نفسك تدعوك إلى بغض أحد إخوانك، إلى الإساءة لبعض إخوانك، الكلام في بعض إخوانك، أول مجلس تحضره تبدأ تثني عليه، وما فيه من خير، وما فيه من دعوة، وما فيه من صلاح، وما فيه من تقوى، ماذا يحدث للنفس؟ مثل الطفل تماما. الطفل إذا بكى وعطيته ما يريد، شو يسوي؟ يبكي ثانية ويزيد ويزيد ويزيد، لكن إذا منعت عنه يتوقف عن البكاء. وأنا عندي قاعدة في أولادي، أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وينفعني وينفع أولادي. أولادي الآن صاروا والله الحمد صرت جدا، لكن منذ أن كانوا صغار أنا أعطيتهم قاعدة: أي واحد منهم يبكي في طلب حاجته حينها تكون السماء أقرب إليه من حاجته. يعني بمجرد أنه يبكي انتهى، ما عاد فيه أمل يحصل ما يريد. طيب كيف تحصل ما تريد؟ بالحوار والنقاش والمحاولة. بمجرد أنه يبكي انتهى. لذلك بفضل الله وجوده وكرمه ومنته علي لا أعرف شيء اسمه البكاء في طلب الحاجات في البيت، بل إنه إذا أراد أن يبكي يفر من الموقف، يخشى أنه تنزل دمعته فخلاص تنتهي المسألة. يعني يكلمني إذا حس نفسه أنه تغلبه هرب وراح قضى نهمته بالبكاء ثم رجع قال ها وش رايك؟ وهذا يا مشايخي يعني هذا يربي فيهم القوة النفسية. يا مشايخي من أعظم ما يفسد الأولاد الحماية الزائدة والخوف الزائد وتلبية مطالب الأولاد كلها، حتى إن أولادك ينتقلون من النظر أنك لك فضل عليهم أنك خادم عندهم. تصور الآن كثير من الأولاد يرون أن الأب والأم هم مجرد خدم. هذا موجود ولا مو موجود؟ والسبب يداك أوكتا وفوك نفخ. في فيتامين ضروري أن تعطوه أولادكم، هذا الفيتامين اسمه فيتامين لا لا. نعم، الطفل الذي لا يقال له لا يرفع سقف الاستحقاق عنده، فيرى أن طلباته واجبات، طلباته واجبات. ثانيا لا يشبع ولا يشكر ويكون أنانيا ولا يصلح لمجتمعه ولا يصلح لنفسه، لأن بس طول حياته يريد أن يكون آخذ عام، هات هات هات. فإذا تزوج فشل، إذا جاء أولاده فشل، إذا دخل في الوظيفة فشل، لأنه متعود ماذا؟ أنه ما يقدم شيء، أنه فقط آخذ آخذ آخذ. أما الولد المربى على أنه يقال له لا، إذا أنعمت عليه جزاك الله خير يا أبوي، شكرا يا أبوي، يبكي بين يديك يشكرك على أنك فعلت. لماذا؟ لأنه تعود، مو كل شيء نعم. حتى وأنت قادر، وأنت قادر لابد أن تعطي ولدك هذا الفيتامين، لأنك أنت إذا ما قلت له لا وتدرجت معه بهذا الفيتامين حتى يكون عنده مناعة وتحمل لقول لا، يوم من الأيام سيواجه الدنيا وتقول له لا بملئ فيها وينكسر ويكتئب ويموت. فالحماية الزائدة، العطاء الزائد، التدليل الزائد يفسد الأولاد، وأول من يتلظى بنار ذلك الوالدان. نعم، ما الحل؟ الحل الدعاء، الحل الدعاء أولا وآخرا، ثم محاولة الإصلاح بالحوار والنقاش. ويا مشايخ الأكارم، مهما أخطأنا ومهما فرطنا، متى ما جاء يوم من الأيام ووعى الإنسان وعرف خطأه وتاب إلى الله، كان حريا أن يرفع الله عنه البلاء. يقول واحد طيب أنا يعني جلست فترة طويلة وفسدوا عيالي، الصلاح والهداية بيد من؟ بيد الله. إذا جاءت اللحظة التي اكتشفت أنك مخطئ، كن شجاعا ولا تكن مغرورا، كن شجاعا مع نفسك، واجهها وقل أنت أخطأتي وأذنبتي وقصرتي، الوقت وقت الإقلاع والندم والعزم على ألا تعود وأن تصلح. قال الله عز وجل في بيان أنه لابد من الإصلاح: أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم. معنى يتوب الله عليهم يرفع الله عنك البلاء الذي كان بسبب ذنبك. تريد تعرف دليل ذلك ومصداق ذلك من الواقع؟ الدين والإيمان متى جاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى جاء؟ في البخاري. جاء الدين والإيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار. صلحوا ولا ما صلحوا؟ صلحوا. فقد أنت تتأخر في دعوة أولادك وما يأتيهم الدين والإيمان والتربية الصحيحة لهم كبار، فإذا سلكت الطريقة النبوية الشرعية الصحيحة رفع الله عز وجل عنك كل بلاء بسبب تفريطك، لأن ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. تقول كيف؟ هذا لله عز وجل ما هو بلك. فاستقم كما أمرت، أنت استقم كما أمرت واترك النتائج لله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إذا قيل كيف يتصور هذا، يعني أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وكل أحد يقدم نفسه فيما يختاره لها ويحب أن يسبق غيره في الفضائل، وقد سابق عمر أبا بكر الصديق. هذا واقع ولا مو بواقع؟ طيب كيف يجتمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فالجواب أن المراد حصول الخير في الجملة واندفاع الشر في الجملة، فينبغي للإنسان أن يحب ذلك لأخيه كما يحب لنفسه. فأما ما هو من زوائد الفضائل والكمالات فلا جناح عليه أن يؤثر سبق نفسه لغيره في ذلك. يعني تحب الخير لإخوانك، لكن تحب أن الله عز وجل يرزقك ماذا؟ السبق في الخيرات. مثال ذلك عمر بن الخطاب لما توفي، لما طعن، ماذا قال لأم المؤمنين عائشة؟ وش طلب منها؟ استأذن أن يدفن مع صاحبيه، وعائشة كانت قد أعدت ماء القبر لمن؟ لنفسها. فانظروا عمر أحب ذلك لنفسه، لأن هذا فيه السبق ومنزلة عظيمة لا ينالها إلا واحد من الناس، فطلبها عمر. إذن المنازل العليا التي فيها مزاحمة لا تدخل في ذلك، وإنما هذا في الجملة. يعني تحب الخير لإخوانك المسلمين أن يستقيموا وأن يهتدوا وأن يكونوا من طلاب العلم وأن يكونوا من العلماء، لكن حينما يكون الأمر فيه مسابقة في الخير ويكون فيه مزاحمة، فتأمل أن الله عز وجل يمن عليك بهذا الفضل وهذا الخير. يكون مخاوية. نعم. يكون مسابقة أخروية. أي نعم، هذا من المسابقة الأخروية ولا شك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. ليس الدنيوي. ليس الدنيوي؟ يعني المدير من هذا. تروحون وتجون على المدير. الله يهديك شيخ عبد الرحمن، فتحت علينا باب. يربطك المدير. الشيخ يقول يعني هل هذا في التنافس الأخروي؟ لا شك إن هذا في التنافس الأخروي. أما الأمر الدنيوي فقد تقدم معنا أن المراتب العليا تكون في ماذا؟ بالزهد والورع. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. قال ابن رجب: وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه أحد من الناس في الجمال فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة، فأدركته وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك من البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمص الناس. يعني لو إنسان حب أن يكون أغنى واحد يأثم؟ أجيبه: لا، ما يأثم، لكن فاته ماذا؟ فاتته الدرجات العلى. واضح؟ لو المرأة تمنت أن تكون أجمل الناس، أجمل من غيرها، هل تأثم؟ لا، بشرط ألا يحتقر الإنسان غيره وألا يرد الحق إذا جاء من غيره. الحديث الرابع عشر. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. يصح أن يسمى هذا الحديث باب أو باب عصمة النساء، عصمة الدماء. نعم، باب عصمة الدماء. نعم، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. ما وجه كون هذا الحديث من قواعد الإسلام، وما مناسبة إيراده في هذا الكتاب المتعلق بقواعد الإسلام؟ أن فيه بيان ما يحل ويحرم من دم المسلم، وأن الأصل في دماء المسلمين هي الحرمة، وهذا أصل عام في الشريعة، أن الأصل في دماء المسلمين ماذا؟ الحرمة. نعم، وهو من الضروريات الخمس، لذلك صار قاعدة من قواعد، صار قاعدة من قواعد الإسلام الحرمة أيضا والعصمة. واضح؟ نعم. أي، ولا شك يعني حينما نذكر شيئا لا يعني المقابل مخالفته، فذلك الأصل في حرمة دم الإنسان العصمة، لكن يتأكد ذلك إذا كان الشخص ماذا؟ إذا كان الشخص مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في أهل الذمة، ذكروني بالحديث، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مسائل متعلقة بالحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني. الثيب لفظ مأخوذ من ثاب يثوب، أي إذا رجع وعاد، والمراد بالثيب أي المتزوج المحصن الذي سبق له أن تزوج. المسألة التي تليها: حكى ابن رجب الإجماع على هذه الثلاث المذكورة في الحديث. ذكر ابن رجب الإجماع على هذه الثلاث المذكورة. المسألة التي تليها: ما يتعلق بإقامة الحدود والتعزيرات خاص بمن؟ بولي أمر المسلمين، وهي من صلاحيات الحاكم، ولا يجوز التعدي على هذه الصلاحية. والتعدي على هذه الصلاحية وش يؤدي إليه؟ فوضى. والله واحد ما عجبه واحد ويجي وأصبحه في الصباح إذا هو قد قتله، يقول ليش قتلته؟ قال والله أنا حكمت عليه أنه مستحق للقتل. وهذا الذي يفعله اليوم من؟ خوارج العصر. أبد، لا محكمة ولا شهود ولا بينات ولا إقامة حجة ولا شيء ولا علم. أجهل خلق الله عز وجل، يأتون إلى شخص ويقتلونه ويعدون أن هذا ماذا؟ أن هذا من الجهاد في سبيل الله ومن إقامة الحدود، ها؟ والعياذ بالله. السؤال يا مشايخ، السؤال يقال لهم: تصوروا أن كل مسلم تبنى عقيدتكم، شو بيصير للمجتمع المسلم؟ كما فعلتم بغيركم بيأتي أناس يفعلون بكم. هذا الذي صار. الخوارج يكونون جزء واحد ثم يكفر بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ فيصبحوا طائفتين. تقوم هذه الطائفة بماذا؟ بقتل هؤلاء، تقوم هذه الطائفة بقتل هؤلاء، فيعاقبهم الله تعالى بمثل أعمالهم والعياذ بالله. وما كانوا يفعلونه بالناس صار يفعل بهم. هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود. فهم ما يعرفون هذا الشيء اسمه الحاكم، وأن الشريعة جاءت بنصب الحاكم من أجل الناس وإقامة دينهم، هذا ما يعرفونه. خلاص كل واحد طق في رأسه فكرة يروح ينفذها، فما الذي يحدث؟ تحدث الفوضى والعياذ بالله. يا مشايخي، الإسلام دين النظام، أكمل دين على وجه الأرض. لا تجتمع الفوضى والإسلام حتى يجتمع النقيضان، مستحيل. والذي يقوم به خوارج العصر كله فوضى، ونهايته ومآله إلى الفساد فقط، وما جاءوا بيوم خير قط. الحديث الخامس عشر. ما الدليل على أن إقامة الحدود راجعة للإمام؟ حتى ولو رأيت أنا أن الحد يستحق هذا، حديث كبيرة يا مشايخ. ذو الخويسرة مستحق للحد؟ أجيبه، مستحق للحد. فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: دعنا نضرب عنقه. ماذا قال؟ دعوه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عبد الله بن أبي بن سلول مستحق للحد أو غير مستحق للحد؟ فقالوا: يا رسول الله دعنا نضرب عنقه. قال نفس العبارة، مشتهر أن النبي قالها في الخوارج فقط، النبي قالها في الخوارج وقالها في المنافقين. لما طلبوا منه قتل عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال؟ قال: دعوه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي قال نفس العبارة في عبد الله بن أبي بن سلول وقالها في من؟ في ذو الخويصرة. ولما جلد النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وحمنا وحسان في قضية الإفك، ما جلد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. طيب كان مستحق لحد القذف ولا ما كان مستحق؟ طيب النبي جلده. طيب هل عمر أغير الناس راح من وراء وقال بما أن النبي ما أقام الحد أنا أقيم الحد؟ لا، لأن هذا من صلاحيات الإمام، ولو ترك هذا للناس لحلت الفوضى والخراب بالمسلمين وبلاد المسلمين. الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يصح أن يسمى باب من الإيمان حسن الخلق. الله أكبر، باب من الإيمان حسن الخلق. مناسبة هذا الحديث أن هذا الحديث فيه الأمر بحسن الخلق، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. من ما تميزت به الواسطية يا مشايخ الأكارم، مما تميزت به الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ذكر اعتقاد الفرقة الناجية، أصول اعتقادهم والعمل والسلوك والأخلاق. لما جاء في آخر الواسطية ذكر أخلاق أهل السنة والجماعة، وهذا يدل دلالة عظيمة مشايخ الأكارم على عناية أهل السنة بالأخلاق. اليوم يا مشايخ الأكارم أقولها وإنا لله وإنا إليه راجعون، كثير من إخواننا تجد عند التوحيد وسنة وأمر بالتوحيد وأمر بالسنة ونهي عن الشرك ونهي عن البدعة، لكن تجده سيء الأخلاق والعياذ بالله، تجده أسوأ الناس خلقا. تدرون ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك إن منكم منفرين، أفتان أنت يعني تفتن الناس عن دينهم؟ والله إن هذا الرجل الموحد السني السلفي الداعي للتوحيد والسنة والسلفية لكنه سيء الأخلاق من أحب الناس إلى الشيطان. لماذا من أحب الناس إلى الشيطان يا شيخ؟ لماذا؟ أجيبه. خلاص لأنه ريح إبليس، خلاص يقول خليه يشتغل، لأن الناس مو بينفرون منه، ليتهم ينفرون منه. ينفرون عن ماذا؟ عن الدين الذي يحمله. بعض الناس يقول إذا كان هذا الدين الذي أتى به هذا الرجل أنا ما أريده، ما أبغى. بسبب ماذا؟ بسبب سوء. وبالمقابل انظروا يا مشايخ، دعاة السوء، دعاة الباطل، دعاة البدع، يأتي الشيطان ويغريهم بحسن الخلق، ويغريهم بالتنسك والتخشع. قال سفيان: بلغنا أن الرجل إذا ابتدع بدعة ألقى الشيطان عليه التعبد والتنسك والخشوع ليصطاد الناس به. لا إله إلا الله. انظروا كيف الفتنة، الفتنة بهؤلاء والفتنة بهؤلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يا مشايخ يدعونا، يدعونا أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثل سيرة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق يا مشايخ، يا مشايخ، أيهما أعظم تأثيرا في الناس، الحجة والبرهان أم حسن الخلق؟ أكيد ما في شك. تريد الدليل؟ الدليل أنهم يتابعون المبطل لأنه على أخلاق حسنة، مع أن أدلته باطلة وحججه باطلة، ومع ذلك يتبعون لحسن خلقه، ويتركون المحق السني السلفي الموحد مع أن حجته واضحة وبينة في الكتاب والسنة بسبب أخلاق. لم فضل هذا، هذا انظروا يا مشايخ المفارقة، انظروا المفارقة، المفارقة والله يا مشايخ عجيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه، حينما نتكلم عن النبي الذي أيد بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية، المؤيد بالوحي، المؤيد بالقرآن، المؤيد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا النبي أرسل لمن؟ الصحابة. أتباعه من؟ المدعو من؟ الصحابة. ليس كذلك؟ من هم الصحابة؟ خير الناس أفئدة وقلوبا وإيمانا وتقوى، أليس كذلك؟ يعني لاحظوا درجة الداعي ودرجة المدعوين، ومع ذلك قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب ها لانفضوا من حولك. لاحظتم الصورة؟ طيب تعالوا ننتقل إلى حوالنا، وإنا لله وإنا راجعون. حالي أنا كمدعو وحال المدعوين، ليس الداعي برسول الله ولا يقرب منهم، والمدعوين ليسوا صحابة رسول الله ولا يقربوا منهم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الفظاظة والغلظة حصلت الفتنة في الدين والعياذ بالله. يا مشايخي، نحن في العصور المتأخرة بيننا وبين رسول الله ما يقارب من 15 قرنا. إذا كان النبي رفق بالقرن الأول فما بالكم بالقرن 15؟ فالله الله يا مشايخ، والله ربنا سيسأل كل واحد منا ما الذي منعك أن تحسن الخلق؟ ونصيحة يا مشايخ، الذي يسيء الخلق ولا يعرف أن يحسن خلقه مع الناس يترك هذا الباب، والله نصيحة، نصيحة لوجه الله. واحد يقول لا أنا ما أعرف، ما أعرف، لا أستطيع، هذا كلام بعض الناس يقول لك والله أنا هكذا. لا يا حبيبي، مو أنت هكذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إما تأخذ الأمر بشروطه وإلا فدعه. إما أن تكون داعية لله مثل رسول الله، ولا تكون داعية مثل الشيطان والعياذ بالله وأنت لا تشعر. أحد يقول لك لا أنا والله أخلاقي سيئة وأنا سأبقى على ذلك. أخلاقك سيئة، اجلس في بيتك يا حبيبي، اكف الناس شرك. تقول لا والله أنا سأدعو، تدعو من شروط وصفات الداعية حسن الخلق. تقول ما أستطيع، ادع الله عز وجل. ما أستطيع، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تستطيع، قم الليل وادعو الله عز وجل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. وش يقول؟ واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئة لا. من اللي يدعو بهذا الدعاء؟ الذي قال النبي، قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. وكما أحسنت خلقي فحسن. يعني يا مشايخ، ادعو الله، ادعو الله بقلب صادق، اللهم ارزقني حسن الخلق، اللهم اجعلني أحسن الناس أخلاقا، اللهم ارزقني حسن الخلق معك ومع خلقك، اللهم اجعلني أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وعمله وعلمه ودعوته وأخلاقه. حينما تدعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، وأولى ما تدعو الله عز وجل دعوتك التي تحملها. أنت ما تحمل شيء بسيط، أنت تحمل أعظم أمانة يا مشايخي، لنستشعر أن الله أعطانا أعظم أمانة، إرث النبي صلى الله عليه وسلم. ادع الله، قل اللهم اجعلني أهلا لحمل دعوة التوحيد والسنة. ادع الله، توسل إلى الله بكل ما تستطيع، اللهم إن لم أكن أهلا لحمل التوحيد والسنة فاجعلني أهلا لحمل التوحيد والسنة والدعوة إليها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين المجددين الربانيين، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا. أهل السنة اعتنوا بالأخلاق حتى ألفوا في ذلك الكتب، اقرأها وتعاهدها، وحاول أن توطن نفسك على ذلك، وحاول أن يكون هذا هم، كيف أنا أكون حسن الأخلاق. دائما الحاجة أم، الحاجة أم الاختراع، ما في أحد اخترع شيء إلا أنه فكر بسبب حاجته. أنت اجعل هذا الهم في رأسك وفي قلبك وفي عقلك وفي روحك، كيف أنا أكون أحسن الناس أخلاق؟ واسأل الله عز وجل الهداية أن يوفقك لذلك. لا حول ولا قوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق في هذا الحديث ثلاثة أمور: أن يقول خيرا أو يصمت، وأن يكرم جاره، وأن يكرم ضيفه. الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يفيد الاستحباب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الإيمان أن تفعل كذا وكذا. أفاد ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من هو الجار؟ الملاصق لبيتك؟ ها؟ لا لا، يعني كم العدد؟ يعني جار، يعني المجاور للبيت. أعلى ما قيل ذلك من كلام السلف كلام الزهري، وهو من التابعين، وطريقة أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم أن في مثل هذه المسائل ينظرون أعلى ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن أعظم حقي وفضلي الحق الذي على الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معنى سيورثه أي أن يجعل له نصيبا من الميراث. يعني من كثر ما جبريل يوصي النبي: جارك جارك جارك جارك، النبي تصور أنه في بيأتي يوم من الأيام وينزل جبريل ويجعل ماذا؟ يجعل للجار ماذا؟ حقا في الميراث، من شدة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الشريعة، المسألة التي تليها، جاءت الشريعة بإكرام الجار، وهذا يشمل فعل الخير والامتناع عن الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يعني إيذاء الجار وش حكمه؟ حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح: لا يؤمن من لا يؤمن جاره، من لا يأمن جاره بضائقه. المسألة التي تليها: الجار على ثلاث درجات. قال الإمام أحمد: الجار ثلاث درجات. الجار الكافر له حق واحد، والجار المسلم له حقان، والجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق. ما أعظم الإسلام، ما أعظم الإسلام، ما أعظم الإسلام. في موضوع المشايخ يحسن أن نطرقه، ويطرقه يعني الدعاة إلى الله عز وجل، دعاة التوحيد والسنة، في البيئات التي يوجد فيها الإلحاد أو الكفر أو البعد عن الإسلام الظاهر البين، وهو محاسن الإسلام، محاسن الإسلام. والله يا مشايخ، لو طرح هذا الموضوع للناس الذين يريدون الخير لأقبل الناس زرافات ووحدانا على الإسلام. محاسن الإسلام في الاعتقاد، محاسن الإسلام في العمل، محاسن الإسلام في الأخلاق، محاسن الإسلام في التعامل، محاسن الإسلام مع الناس، محاسن الإسلام مع الحيوانات، محاسن الإسلام مع النبات، محاسن الإسلام مع الله عز وجل، محاسن الإسلام شيء لا يعد ولا يحصى. فيجدر بنا ونحن ندعو في البيئات التي ينتشر فيها مثلا الكفر أو الإلحاد أو البعد العظيم عن الله عز وجل، أن ننشر بين الناس محاسن الإسلام، تكون في خطبة، تكون في محاضرة، تكون في موعظة، تكون في الحالات في الواتساب، بحيث إنها إذا وصلت لهؤلاء يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. تنازع العلماء في حكم إكرام الضيف على قولين: وأصح القولين أن إكرام الضيف واجب يوما وليلة، يعني إذا جاءك ضيف فإن الواجب له إكرام يوم وليلة. ويدل لذلك ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وأخرج الشيخان عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. فالجائزة المراد بها يعني الواجب عليك يوم وليلة، وأما الضيافة الزائدة فهي ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه غاير بين اليوم والليلة والثلاثة أيام دل على أن اليوم والليلة واجبة، وأن ما زاد فهو مستحب. يصير خلاص معه ضيف مثل ما كان، لا يعد ضيفا، صار ماذا؟ صار مقيما. واضح؟ نعم. ومما يدل على أن إكرام الضيف واجب ما رواه الشيخان من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث قوما من الصحابة فينزلون على أقوام فلا يقرونهم، يعني ما يعطونهم حق الضيف. فقلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، يعني لا يعطون حق الضيف، فما ترى فيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. لا إله إلا الله، يعني هذا واجب ولا مستحب؟ هذا دل على الوجوب. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك يا شيخ أسامة؟ فهو صدقة عليه، رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: جائزته يوم وليلة. سئل مالك بن أنس عنه فقال: يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يوما وليلة، هذا هو الواجب، وثلاثة أيام ضيافة، هذا مستحب. قال الخطابي: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وأوطاف، ويقدم له في اليوم والثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: والواجب يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام، لما روي أو لما روى أبو شريح الخزاعي الحديث المتقدم. المسألة التي تليها: لمن تجب الضيافة؟ لمن تجب الضيافة؟ يعني واحد جاك في تيرانا وقال: يلا أنا ضيف عندك، هو ساكن معك في تيرانا، هل هذا تجب له عليك حق الضيافة؟ اختلف العلماء في ذلك. والصواب والله أعلم أن الضيافة واجبة للمجتاز. المجتاز اللي هو من؟ المسافر. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وتجد ضيافة المسافر المجتاز به في القرى يوما وليلة، قال تجب ضيافة المسلم المجتاز، قال تجب هذا بيان حكم الضيافة. والضيافة أن يتلقى الإنسان من قدم إليه فيكرمه وينزله بيته ويقدم له الأكل، وهي من محاسن الدين الإسلامي، وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم. فحكم الضيافة واجب، وإكرام الضيف أيضا واجب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم قال شيخنا المجتاز أي الذي مر بك وهو مسافر، وأما المقيم فليس له حق الضيافة. ولو كان المقيم له حق الضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب. قال رحمه الله في القرى دون الأمصار، والقرى البلاد الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة، لأن القرى هي مظنة الحاجة، وأما الأمصار والبلاد الكبيرة فيها المطاعم والفنادق وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة. ثم قال رحمه الله تعالى والحديث عام في من؟ في المسافر إذا نزل الأمصار أو نزل القرى، لأن كثيرا من الناس يتعفف عن الفنادق وأمثالها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إن كان الرجل فاسقا هذا المسألة في الفسق وهجر الفسق مسألة ماذا؟ مسألة خارجة عن مسألة كرام الضيف. يعامل بحسب معاملة من؟ الفاسق. الفاسق كيف تعامله؟ كيف يعامل الفاسق؟ إن كان الهجر أنفع له عومل بالهجر، وإن كان الهجر وإن كان عدم الهجر أنفع للإسلام والمسلمين والهاجر والمهجور فإنه ماذا؟ فإنه يفعل. فهذا ينظر فيه بحسب المصالح والمفاسد. نعم. كيف؟ في الفندق. والله هذه مسألة جديدة. الله أعلم. يعني لو نزلنا لبلاد المدير نأخذ الضيافة بالقوة. بالقوة. يوم وليلة. إذا كان لك الصلاحية في القوة. الحمد لله. نعم. ما شاء الله. الله يمجدنا يا شيخ. ما شاء الله. نعم. عندنا مثل. ضيوف نزلوا ببخيل، فلما نزلوا بالبخيل قال لهم ما رأيكم أعشيكم أم تناموا خفيفين أحسن إليكم. ثم قال لهم تبيتون عندي أم في المسجد أدفأ لكم. هذا المثل مشهور عندنا. لا إن شاء الله. طيب المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الحديث إكرام الضيف من العبادات غير المحضة. إكرام الضيف من العبادات غير المحضة. ما معنى العبادات غير المحضة؟ العبادات غير المحضة التي هي من عادات الناس وأمرت بها الشريعة التي تعرف بعادة الناس وطباعهم، لكن الشريعة أمرت بها أو نهت عن شيء منها. هذه العبادة غير المحضة هل يلزم فيها الاتباع؟ يلزم فيها الاتباع من وجه، ولا يلزم فيها الاتباع من وجه. يلزم فيها الاتباع فيما أوجبت فيها الشريعة أو حرمت، ولا يلزم فيها الاتباع بمعنى ألا تعامل معاملة العبادة فيقال الأصل فيها الحظر. إكرام الضيف الأصل فيه الحظر إلا ما دل الدليل عليه؟ جواب لا. الناس هنا يكرمون الضريف بطريقة غير طريقة حتى القريب منكم، من كوسوفا أو البوسنة أو تركيا، فضلا عن بلاد المشرق أو بلاد المغرب. فإكرام الضيف عبادة غير محضة، راجعة إلى عادات الناس. مثلا في بعض البلاد إذا جاءهم الضيف، عندنا مثلا لا تزال هذه العادة، يرون أنه لا يمكن إكرام الضيف إلا أن يقدم له ماذا على الأكل؟ ذبيحة كاملة، أن يقدم له ذبيحة كاملة، سواء كانت من الغنم أو سواء كانت من الإبل، هذا يرون أنه إكرام، ولو لم يفعل ذلك لعد الناس ذلك عيبا. إلى الآن موجود هذه العادة عند، هذه كانت شيء شائع عندنا، لكن الآن صار عند بعض الناس دون بعض، وفي بعض المناسبات دون بعض. نعم، جاء بعجل سمين. نعم، فهذه العادات تختلف من دار إلى دار. يعني أذكر أحد إخواننا ذهب إلى بلد من البلدان، يقول وعادتهم في إكرام الضيف وش يطعمونه؟ البطاطس. يقول شبعنا من البطاطس. بلاد المدير شيخنا إما لهم مشوي، نعم، أو أطعمة البحر. نحتاج نزوره. نعم. يكفي أنهم دحنا يا شيخ. الحمد لله، الحمد لله. لكن هنا أنا ولي فيها مآرب أخرى. نسينا ذا. ما صح. نعم. إذن المشايخ الإكرام الضيف، وهذه قاعدة، العبادات غير المحضة يتابع فيها الشرع من جهة الأمر والنهي، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. العبادات غير المحضة، طيب ما ضابط العبادات غير المحضة؟ العبادات غير المحضة التي هي من عادات الناس وطبائع الناس في الأصل ثم أمرت بها الشريعة، مثل اللباس. اللباس في أصله عادة أم عبادة محضة مثل الصلاة؟ عادة، يعرف الناس كل البشرية يلبسون، جاءهم الشرع أو ما جاءهم الشرع، أليس كذلك؟ طيب كيف نتبع في اللباس؟ نتبع في اللباس مقام الأمر ومقام النهي، وما عدا ذلك جائز. ما يأتي واحد ويقول أنتم خالفتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووقعتم في البدعة لأنكم لبستم مثل ما يلبس القوم هنا، وعلى هذا فقست اللباس، إكرام الضيف، صلة الرحم، بر الوالدين، التعزية، حفلات الزواج، وكل ما أنت قائل من عادات الناس التي أمرت بها الشريعة والتي تسمى العبادات غير المحضة، فهذه يتبع فيها الأمر والنهي، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل، ويرجع فيه إلى عادات الناس وأعرافهم وطبائعهم. الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردنا مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يصح أن يسمى باب من الإيمان البعد عن سيء الأخلاق. باب من الإيمان البعد عن سيء الأخلاق. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو لقواعد الإسلام؟ لأن في هذا الحديث إشارة إلى ترك سيء الأخلاق ومنه الغضب الذي هو باب شر عظيم على الإنسان. كثير من الشرور إنما وقعت بسبب ماذا؟ إنما وقعت بسبب الغضب والعياذ بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وها هنا قاعدة أن السائل يوجه إلى أنفع الأمور إليه، ولأجل ذلك اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأسئلة. هنا ماذا قال للرجل؟ قال لا تغضب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في البخاري وبين أن هذا الرجل لعله كان من الناس شديدي الغضب، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أنفع الأمور إليه. تقدم معنا أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى مثل الطبيب، يعطي الناس ما يحتاجون لا ما يريدون. المسألة التي تليها: الغضب نوعان، غضب محمود وهو ما كان في ذات الله تعالى دون تجاوز الحد الشرعي. أعيد: الغضب نوعان، غضب محمود وهو ما كان في ذات الله تعالى ولم يتجاوز الحد الشرعي ولم يوقع الإنسان في مخالفة الأمر الشرعي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب إلا أن تنتهك محارم الله، ولم يكن يغضب إلا لله تعالى. الثاني الغضب المذموم، وهو الغضب لأجل أمر من أمور الدنيا أو لما تجاوز به الحد الشرعي، مثل إنسان رأى شخصا واقعا على منكر فغضب منه فقتله، هو غضب لله ليس كذلك، لكن ماذا؟ تجاوز الحد الشرعي والعياذ بالله. المسألة التي تليها: ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمورا أو أسبابا لترك الغضب. أنت تحس من نفسك أنك غضوب، العلماء بيّنوا بدلالة الكتاب والسنة وسائل وأسباب تدفع هذا الغضب، وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى: والكاظمين الكاظمين الغيظ. يا مشايخ، النفس إذا أطلقتها انطلقت، وإذا ألجمتها قعدت. لا تطلق نفسك، لا تعطي نفسك ما تريد. احسست بالغيظ اكظم اكظم اكظم غيظك. قال الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سبحان الله العظيم. يا مشايخ، إذا وجدت في قلبك حرارة ونار، من أعظم ما يطفئها أن تعفو. الله عز وجل ذكر نعيما لأهل الجنة، هذا النعيم يحصل لأهل الجنة كونا وقدرا، يعني بغير اختيارهم، الله عز وجل ينعم عليهم بذلك. هذا النعيم لا يحصل في الدنيا إلا اختيارا، يعني أنت تستطيع أنك تتنعم به راجع لك، وتستطيع أن تفوت هذه الفرصة عليك. ما هو هذا النعيم؟ قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغل في القلب عذاب يتعذب به الإنسان، لذلك الله نزعه نزعا من أهل الجنة بغير اختيار لهم حتى لا يتعذبون به. طيب في الدنيا، الدنيا راجع لاختيارك، راجع لإرادتك، تريد أن تكون منعم في الدنيا بنعيم أهل الجنة، انزع ما في قلبك من غل. طيب كيف انزع ما في قلبي من غل؟ عود نفسك على العفو والمغفرة والصفح، ودائما مثل ما تقدم اهتبل الفرصة، اغتنم الفرصة، أحد أخطأ عليك وجدت حرارة في قلبك وغضب في قلبك، تذكر أنك أغضبت الله وتريد أن الله عز وجل لا يعاجلك بالعقوبة، فتطفئ غضب قلبك أولا بأن تعفو. يا مشايخ، والذي لا إله غيره، إن العفو مثل الماء البارد الذي يصب على قلبك. طبعا الشيطان يصعب عليك يصعب عليك يصعب عليك، فإذا فعلته تولى الشيطان، فإذا أطفأت غضبك وعفوت تجعل ذلك وسيلة عند الله أن يعفو عنك ولا يغضب عليك سبحانه وتعالى. ومن الأمور الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يدل لذلك ما رواه الشيخان أن رجلا سب رجلا فاحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني الوضوء، الوضوء عند الغضب. أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم المتكلم فيه يعني هذا لا شيء في خلاف فيه. نعم. وقد ذكر هذا جمع وطائفة كبيرة من أهل العلم، منهم ابن رجب رحمه الله تعالى وابن المنقم في شرح الأربعين. ومما يطفئ الغضب تذكر ما عند الله تعالى في الآخرة. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من أعجب الآثار في ذلك ما رواه البخاري لما استقر الأمر لأمير المؤمنين وكاتب الوحي وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، خطب الناس وقد جمع وجهاء الناس وقال: من كان يظن أنه أولى بهذا الأمر منا فليظهر لنا قرنه. يلا يقوم واحد منكم يقول أنا أولى به منك يا معاوية. قال ابن عمر: فهممت أن أحل حبوتي وأقول: أولى بك من هذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام. قال: فلما تذكرت ما أعده الله في الجنة تركت ذلك. يا أخوان، نحن بحاجة والله أن نتذكر ما عند الله عز وجل، نتذكر ما أعد الله عز وجل للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين يصفحون. قال: فلما تذكرت ما أعده الله في الجنة لعباده تركت ذلك رضي الله عنه وأرضاه. لعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الأسئلة نرجعها للدرس القادم لأنه قرب وقت الأذان إن شاء الله.